كثيرا في الأقدام سكن كثيرا في الأقدام سكن كثيرا في الأقدام اهتز كثيرا في الأقدام اهتز كثيرا في الأقدام أثقل كثيرا في الأقدام أثقل كثيرا في الأقدام أمرض كثيرا في الأقدام أمرض كثيرا في الأقدام اختفى كثيرا في الأقدام اختفى كثيرا في الأقدام اختفى كثيرا في الأقدام توارى كثيرا في الأقدام ارتعد كثيرا في الأقدام اضطرب كثيرا في الأقدام سكن كثيرا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون جان تحركوا كثيرا تنقلوا كثيرا اهتزوا كثيرا في البطون كثيرا في الأرحام كثيرا في الصدور كثيرا في البطن كثيرا في الرحم كثيرا في الصدر كثيرا جان سكنوا كثيرا جان أمرضوا كثيرا جان عذبوا كثيرا جان بين الأزواج كثيرا في مال الأزواج كثيرا في بركة الأزواج كثيرا جان ظلموا كثيرا جان فرقوا كثيرا جان بعدوا كثيرا جان سكنوا من الصغر كثيرا وفي الكبر كثيرا من الصغر كثيرا وفي الكبر كثيرا سكنوا بالأعين كثيرا سكنوا بالحسد كثيرا سكنوا بالأسحار كثيرا سكنوا بالعشق كثيرا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون جان في الأقدام سكنوا في الأنامل سكنوا في الأصابع سكنوا جان في الأطراف سكنوا جان في المفاصل سكنوا جان في العظام سكنوا جان في الدماء سكنوا جان في العروق سكنوا جان في الجلود سكنوا جان في الشعر سكنوا جان في الجمال سكنوا جان جان جان أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان كبير اختفى كبير جان كبير من ملوك الجان كبير جان كبير اختفى كبير من ملوك الجان كبير جان كبير اختفى كبير من ملوك الجان كبير جان كبير اختفى كبير من ملوك الجان كبير جان كبير بعشق كبير بعشق كبير بعشق كبير جان اختفى كبير بعشق كبير الله أكبر من كل جنية اختفت الله أكبر من كل مربية اختفت الله أكبر من كل عاشقة اختفت الله أكبر من كل حاسدة اختفت الله أكبر من كل ساحرة اختفت ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون لمحضرون بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس يتخبط الشيطان من المس الله أكبر من كل جان اختفى سنين طوال الله أكبر من كل جان توارى سنين طوال الله أكبر من كل جان اختفى سنين طوال الله أكبر من كل جان توارى سنين طوال في العقول اختفى في العقول اختفى في الأفهام اختفى في الأعين اختفى في الصدور اختفى في الصدور اختفى في البطون اختفى في البطون اختفى في الأرحام اختفى في الأرحام اختفى في الأقدام اختفى في الأقدام اختفى أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله